إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل أن نستهل الدرس الجديد، فكثالث عهدنا نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فأول سؤال: ما هو تعريف الآذان في الشرع؟ لا، تفضل. أيوة، قل. الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. الآذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. السؤال الثاني: بأي شيء يبدأ التكبير وبأي شيء يختم بأي شيء يبدأ الآذان وبأي شيء يختم؟ يبدأ بالتكبير ويختم بالتهليل. والسؤال الثالث: ماذا يقول المستمع حينما يسمع الآذان؟ تفضل. يقول مثلما يقول المؤذن، إلا أنه في الحي علتين يزيد شيئا، يزيد في الحيعلة الحوقلة. فالحيعلة ما هي؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. وما هي الحوقلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما السؤال الرابع، بارك الله فيك، فماذا يطلب الإنسان بعد الآذان لرسول الله؟ ماذا يطلب؟ فضل. الوسيلة، يطلب الوسيلة. والسؤال الخامس: اذكر حديثا في فضل الآذان. اذكر، تفضل. وعلى عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر: من أذن ثنتي عشر سنة وجبت له الجنة، وكتب له بكل تأذينة 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. الله، من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وله بكل تأذين أي أذان 60 حسنة، وبكل إقامة 30 حسنة. هنيئا للمؤذنين الذين يريدون وجه الله الكريم. نعم. والسؤال الخامس، بارك الله فيك، من هو الصحابي، من هما الصحابيان الجليلان اللذان رأيا الأذان؟ تفضل. عبد الله بن زيد. أحسن، عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب. فلما بلغا للنبي عليه الصلاة والسلام أمرهما أن يعلماه لمن؟ لبلال. والسؤال لماذا؟ لأنه أندى صوتا. لأنه إيه؟ أندى صوتا. أين؟ لأنه أندى صوتا. طيب بارك الله فيك. هناك شيء في الأذان اسمه الترجيع. من يفتح به علينا؟ من تفضل يا أخي. ناك تحتم أن يشهد الشهادتين بصوت منخفض ثم يجهر بهما، هذا اسمه الترجيع. وهناك شيء اسمه التثويب. تفضل. تحتم. الصلاة خير من النوم. والسؤال إذا سمع المسلم المؤذن يقول صوت خير من النوم، ماذا يقول؟ يقول صوت خير من النوم. وما هو الخطأ الذي انتشر بين بعض المسلمين حينما يسمع الصوت خير من النوم؟ يقول صدقت وبررت. وهذا لم يثبت، لم يثبت أن يقول المستمع صدقت وبررت، وإنما الثابت أن يقول الصلاة خير من النوم مثلما يقول المؤذن. وإذا أذن وإذا أقام المقيم فقال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فماذا يقول المستمع؟ فضل. يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وما هو الخطأ الذي انتشر بين بعض المسلمين؟ أقامها الله وأدامها. خطأ. والصواب أن يقول فقط قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. طيب بارك الله فيك. هل الإقامة آذان؟ نعم. ما الدليل؟ فضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة لمن شاء، ثم قال لمن شاء. فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآذان إقامة. أيها الأحبة، ما هو حكم الآذان؟ تفضل يا أخي. فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وكان حبيب قلوبكم وخليل ربكم صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما من الأقوام ماذا كان يفعل قبل غزوهم؟ تفضل. أحسن. ينتظر على مشارف القرية ليسمع الآذان، فإن سمع الآذان عاد قافلا أي يرجع، لأنهم دلالة أنهم مسلمون. وإذا لم يسمع الآذان أيوة غزاهم. فهذا استدل به فريق من أهل العلم أن الآذان ليس سنة مستحبة ولا سنة مؤكدة، بل إن الآذان فرض كفاية، بل أن الآذان إيه؟ فرض كفاية. نعم أيها الحبيب. أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم، حيث قال شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة. يشترط لصحة الصلاة خمسة شروط، هي الطهارة، والمراد بها طهارة البدن من الحدثين الأكبر والأصغر، أي والنجس. والنجس يعني لو كان على ثوبك أو بدنك نجاسة يجب عليك أن تزيلها، وتكون طاهرة من الحدثين، الأكبر الذي يستلزم الغسل والأصغر الذي يستلزم إيه؟ الأمر. وطهارة الثوب، ثوبك ما يكونش عليه نجاسة. وطهارة المكان، المكان اللي انت تصلى عليه ما يكون عليه نجاسة، المكان اللي انت تصلى عليه لا يكون نجسا. وقد تقدم الدليل على ذلك في باب الطهارة. والعلم بدخول الوقت لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ايه؟ موقوتا. ولا بد ان تقع الصلاة في الوقت المحدد لها، فلا تصح قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه الا لعذر. الا لايه؟ عذر. عذر مثلا كنت نايم بعذر ولا عذر، يعني انت نمت بعد صلاة الظهر وقلت للزوجة ايقظيني قبل العصر خمس دقائق، ايقظتك فمن شدة تعبك لم تستطع ان تقوم ولم تشعر، وقمت المغرب فتصلي العصر اولا ثم المغرب ايه ثانيا. انت مسافر لك ان تجمع جمع تقديم وجمع ايه وجمع تأخير. طيب ستر العورة، عورة الرجل من اللي فين؟ من السرة لرب. وعورة المرأة في الصلاة ايه؟ كلها عورة الا الوجه والكفان. اما اذا كان هناك رجال اجانب وتصلي في حضرتهم فتستر الوجه والكفان ايضا. تستر الوجه والكفين ايه؟ طيب. وعورة الرجل ما بين السرة وركبته، قال صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة. والحديث رواه احمد والدارقطني باسناد حسن. وامر صلى الله عليه وسلم، صلى عليه عليه الصلاه والسلام، سلمة بن الاكوع ان يزر قميصه. يزر قميصه يعني ايه؟ يعني هو لابس ثوب، ثوب قميص يعني يقول عليه جلابيه، وفاتح الزرار الفوقانيه دي، لما يجي يركع يبقى ملابسه مفتوحه يرى فخذه وهو راكع، لو واحد بص كده. فامر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يزر ايه؟ قميصه، يعني يسكر الزرائر او الكباسين حتى لا تظهر عورته من فتحه جيبه. فتحه جيبه يعني الفتحه دي، وضع قميص. طيب، فبارك الله فيك، حتى لا ترى عورته من فتحه قميصه فتبطل صلاته. ولهذا قال الفقهاء في شرط ستر العوره يجب سترها عن النظر حتى، اسمع، يجب سترها عن النظر حتى عن نفسك. حتى عن ايه؟ عن نفسك. ففي بعض الناس بيستخف دمهم ويقعد في البيت لابس مايوه او كلوت. طب مين اللي يقول لك ما حدش معايا الا الزوجه؟ هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. لو لبست سروال اللي بيقولوا عليه شورت لغايه الركبه ممكن. اي نعم ممكن. اي نعم. لكن افرض انت اردت ان ترى زوجتك في غرفة نومك في هذا المظهر، لا بأس. اما تعود طول النهار في الدار بهذا الشكل القبيح، لبس لي مايوه ولا شورت وعيني في الدار، هذا سوء. اولا حرام، ثانيا قلة ادب. اولا حرام، ثانيا قلة ادب، ثالثا قلة مروءة. قلة ايه؟ شكلك وحش جدا، قلة مروءة. اي نعم. وقلة فحولة. المصيبة بقى ان تلقى واحد فل قد العمود وماسك الشارع ولابس صوت، ايه دي يا ابني؟ الموضه. الله يخيبك كتر ما انت خايب. تلاقي الفل كده وماسك الشارع في اسكندريه، في القاهره، في المنصوره على البحر، ولابس صوت وماسك ابدا ولا كان في حاجه. وسبحان الله العظيم. وسبحان الله، تقول لي واحد من الاخوه بنطلك ايه؟ البنطال بتاعك مثبت نازل تحت الكعبين، وتلقى بنت لابسه بنطال لنصف الساق، لنصف فوق الكعبين. ايه دي يا بنت؟ بيقول لك بره موضه. طب ايه برومك؟ ايه الموضه؟ فلما كان رفع البنطال عندها موضه لم يمكن عليها احد. وانت يا مسكين لا تقوى ان تذهب مدرستك او عيادتك او مصنعك او شركتك او ادارتك الوظيفيه ببنطال فوق الكعبين. ليه؟ تخشى الناس. والله احق ايه؟ ان تخشى. وتلقى اخ من الاخوه جاي لك الدرس لابس منطلون وقميص. طب انت اللي زنقك ايه؟ انت جاي لوقت الوظيفه؟ انت جاي الدرس؟ ويقول لك والله انا ما عنديش ثوب. عباس، والله ان كنت انت مش قادر فنسال الله ان يبسط لنا ولك الرزق الحلال. لكن اول ما تقدر اشتري ثوب، وليس من المهم ان يكون قماشه معينه، والله لو عبك، والله لو عبك، حتى تلبس الثوب ويبقى شكلك شكل الصحابه رضي الله تعالى عليه. في اخوه افاضل، لكن زنقين نفسهم في مخالفات شرعيه هيحاسبوا عليها قدام ربنا وهيتعاقبوا عليه. انت ايه اللي زنقك؟ عرفت ان دي حاجه مخالفه، تعملها ليه؟ امتى صفه المسلم سمعت واطعت؟ ربنا يقول امرت، انت تقول سمعت واطعت. نهيت، تقول سمعت واطعت. في الامر وفي النهي. اي نعم. صلى الله على الحبيب عليه الصلاه والسلام، ارحمكم الله. طيب، فهنا بارك الله فيك، لا يجوز النظر الى العوره حتى لعوره نفسه. فلو كان عليه قميص يعني ثوب واسع الجيب، اذا ركع او سجد راى عورته لم تصح صلاته وان لم يرها. اين؟ وهذا الكلام بينه العلامه بكر بن عبد الله ابو زيد في كتاب حد الثوب، والمراه كلها عوره الا وجهها وكفيها. وفي الحديث لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار، حديث عند ابي داود. اي نعم، عند ابي داود لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار. ماذا يعنى بالحائض يا ابا اسلام؟ المرأة التي بلغت سن الحيض أي سن التكليف، مش المتلبسة بالدورة الشهرية، لا، اللي بلغت سن الحيض. طيب، وأخرج أبو داود عن محمد بن زيد بن قنفل عن أمه أنها سألت أم سلمة، أم سلمة ما اسمها؟ هند رضي الله عنها، إحدى أمهاتنا أم سلمة، ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ اسمع، استمع أيتها الأخت المسلمة، سئلت أمنا أم سلمة هند المخزومية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة، سئلت إيه؟ ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها، تصلي في الخمار والدرع السابغ، يعني لا يحجم ولا يصف، لا يحجم ولا ايه ولا يصف، تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ايه ظهور قدميها. يبقى يا ايتها المرأة المسلمة يجب عليك ان تستري قدميك في الصلاة، اي نعم، لحديث ام سلمة، وهذا قول السادة الحنابلة، وهذا قول الايه السادة الحنابلة، واستدلوا بهذا. كذلك من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، بقوله تعالى من سورة البقرة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ومن خفيت عليه أدلة القبلة وجب عليه أن يسأل من يدله عليها، فإن لم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده وصلاته صحيحة. طيب، إذا تبين له خطأ اجتهادي أثناء صلاته استدار إلى القبلة، لما واحد يقول له خذ يمينك أوي، يبقى الحركة دي حكمة إيه؟ واجبة، حركة إيه؟ واجبة. طيب، يبقى بارك الله فيك، لو أنت ذهبت إلى مكان ولا تعرف القبلة وهذا المكان فيه ناس، فأنت بارك الله فيك صليت دون أن تسأل أحد، وبعض الصلاة إجت، يعني إيه؟ أديك مثال، يعني أنت متراوج ورايح لأختك في السويس أو بورسعيد، تصلها تصل رحمك، فالمهم عاوز تصلي وأنت مصلي، أختك دخلت تقرأ التشهد، قالت لك لا ده القبلة عكس، يبقى أنت يجب عليك أن تعيد الصلاة وصلاتك باطلة. هتقول ده الاجتهاد، كان يوجد من يسأل، كان يوجد من تسأله عن القبلة وقصرت أنت في السؤال، فيجب عليك إعادة الصلاة. لكن لو أنت في مكان لا يوجد فيه ناس ولا تعرف القبلة واجتهدت وبعدما صليت ظهر لك عكس ذلك، لا يجب عليك الإعادة لأنه لا يوجد من تسأله. هل فهمنا شيئا؟ طيب، يبقى شروط صحة الصلاة فكلها مرة أخرى بسرعة. أولا الطهارة، والمراد منها طهارة البدن من الحدثين الأكبر والأصغر والنجس، وطهارة الثوب، وطهارة المكان. ثانيا العلم بدخول الوقت. ثالثا ستر العورة. رابعا استقبال القبلة. هذه شروط صحة الصلاة وفي هذا القدر كفاية. ولكن قبل أن ننتهي، ومن شروط صحة الصلاة النية، وهناك من أهل العلم العد النية ركن من أركان الصلاة، ومنهم من قال أن النية شرط من شروط صحة الصلاة كما عدها صاحب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز شيخنا الدكتور عبد العظيم البلوي حفظه الله وشفاه الله وعافاه كل أمين، وكما عدها فضيلة الشيخ سعد يوسف أبو عزيزة في هذا الكتاب الفقه الميسر، وقال أنها شرط من شروط صحة الصلاة. ويستثنى من اشتراط القبلة في الصلاة أمران: الخائف والمكره والمريض، الخائف والمكره والمريض، وكذلك الذي يصلي النافلة وهو راكب على الراحلة. يبقى الخائف المكره المريض يستثنى، والذي يصلي النافلة وهو راكب على الراحلة. فهذا القدر كفاية. وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وإن شاء الله في الدرس القادم نلتقي مع صفة الصلاة. صفة الصلاة، لا تنسى أن تأتي مبكرا، ولا تنسى أن تدعو خمسة أفراد معك أنت قادم إلى الدرس من جمل زملائك من أرحامك من جيرانك إلى غير ذلك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد إلى أذان العشاء.